الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه وللمصنف وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال المصنف جمال الدين يوسف بن عبد الهادي رحمه الله تعالى في كتابه غاية السول إلى علم الأصول في مفهوم المخالفة وهو أقسام. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. كنا قد توقفنا في الدرس الماضي عند الحديث عن دلالة المفهوم، والحديث عن دلالة المفهوم أمر مهم جدا لطالب العلم إذا عني بالنصوص الشرعية من الكتاب والسنة، وذلك أن الأصل في تنزيل دلالة المفهوم أنها تنزل على نصوص الكتاب والسنة، وهما الأصل في مصادر التشريع. وسيأتي معنا الإشارة إلى أن دلالة المفهوم هي دلالة لغوية لفظية، وينبني على ذلك أنها تنزل كذلك على كلام المكلفين. ولذا فإن أهل العلم رحمهم الله تعالى كثيرا ما يأتون في باب الأيمان وفي باب النذور وفي باب الطلاق ما يطبقون ما يتعلق بدلائل الألفاظ وخاصة ما يتعلق بالمفاهيم على كلام المكلفين. ومبنى ذلك أن دلالة المفهوم عند أكثر فقهائنا أنها دلالة لفظية وليست دلالة عقلية ولا دلالة شرعية، وإنما هي لفظية، أي أن العرب يفهمون هذا الفهم من هذه الدلائل. وإنما جاء علماء الأصول فمحصوها وجعلوا القواعد التي كانت معروفة بالسليقة فجعلوها مدونة مبينة. ولنعلم أن هذا الباب ما يتعلق بمفهوم المخالفة قلما يمر باب من أبواب الفقه عندما يريد المجتهد النظر في الأدلة لا يحتاج إليه، بل ربما أقول يندر، بل لا يكاد يوجد، إذ غالب الأحاديث تحتاج إلى مفاهيم لمعرفة قيودها وشروطها ومناطاتها كذلك. وأهل العلم عندما تنظر لكلامهم في مفهوم المخالفة تجدهم إما مثبت له وإما منكر له. فالمثبت هو جمهور أهل العلم رحمهم الله تعالى، فإنهم على إثبات مفهوم المخالفة في الجملة، وسيأتي في الأنواع من خالف في بعض أنواعه. وأما من نفاه بالكلية فقد ذهب لهذا كثير من أصحاب أبي حنيفة النعمان بن ثابت، ونسب كذلك لكثير من أصحاب الإمام مالك رحمهم الله تعالى، وقال به من أصحاب الإمام أحمد أبو الحسن التميمي، فإنه نفى الاحتجاج بالمفاهيم، أي مفهوم المخالفة أعني. والحقيقة أن هؤلاء ألزموا بإلزام، فقيل إنكم لا تقولون بمفهوم المخالفة لكنكم تعملون به، فأجاب بعضهم كابن نجيم في شرحه على الكنز أنه عندما لا يقال بحجية مفهوم المخالفة فإننا لا نستمسك بالنص الذي خولف فيه القيد، وإنما نستمسك بالأصل. وسيأتي الإشارة لبعض الأمثلة في ذلك عندما يرد. إذن فالذي لا يقول بمفهوم المخالفة يرجع إلى الأصل، وعند التأمل الدقيق في مسألة مفهوم المخالفة وعدمها نجد أن الرجوع للأصل هو مخالفة لللفظ، لأنه نقل عن الأصل، لأن اللفظ إذا جاء بقيد كإيجاب الزكاة في بعض الأنواع، وأما الباقي فيرجع للأصل. فالحقيقة هو في الحقيقة إعمال للمفهوم، مما يدلنا على أن النتيجة قد تكون في كثير من الأحيان متقاربة. المسألة الثانية التي أريدك أن تعلمها وهي مهمة، أنك تجد عند كثير من شراح الأحاديث، ويكثر ذلك عند الحافظ وعند الشوكاني وغيرهم، أنهم يأتون عند بعض القيود الواردة في أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم ويقولون إن هذا القيد لا مفهوم له، وإنما هو من إرادة الخاص وإرادة العام، أو يعبرون عن ذلك وهو التعبير عن العام ببعض أفراده. حينئذ هم يقولون نحن نثبت مفهوم المخالفة، لكن في هذه الصورة لا يوجد له مفهوم مخالفة. ويشكل ذلك على كثير من طلبة العلم، متى نقول إن هذا القيد هو من الخاص الذي أريد به العموم، أو أن هذا القيد يكون مقصودا، فحينئذ يكون له مفهوم مخالفة. ضابط ذلك قيد واحد فقط نبه لهذا القيد الحافظ أبو الفرج بن رجب رحمه الله تعالى، أننا نقول إن القيد أو الوصف أو الشرط أو غيره إذا لم يكن مفهوم المخالفة معتبرا لاختلال شرط من الشروط التي سبق الإشارة إليها وسأعيد عليها بسرعة الآن، فإنه حيث لا مفهوم له مخالفة معتبر، فإنه في هذه الحالة يكون من إرادة الخاص وإرادة العام. ولذا فإن دعوى الشخص أن هذا القيد أو هذه الصفة ونحو ذلك إنما هو من إرادة بعض مفردات العام، لا بد له من دليل بأن تورد اختلال أحد الأوصاف التي سأريدها بعد قليل في كلام المصنف. إذن هاتان المسألتان مهم أن تعرف هذين الأمرين، لأن معرفتهما إنما تؤخذ من كلام أهل العلم في شروح الأحاديث وتوجيههم للمفاهيم وعدمها، لأن كثيرا من كتب الأصول ربما تكون غفلا عن هذه الأمور ولا تريدها، باعتبار أنهم يقولون نتكلم عنها كقواعد والتطبيق يكون في شروح الأحاديث. عندنا أيضا مما مر معنا في الدرس الماضي، وهو أن مفهوم المخالفة يسمى دليل الخطاب، ولذلك قال المصنف يسمى دليل الخطاب. لما سمي دليل الخطاب؟ قالوا لأن اللفظ يدل عليه، بخلاف مفهوم الموافقة فإنه يسمى فحوى الخطاب أو تنبيه الخطاب، لأنه فحواه ودلالته اللفظية تدل عليه كذلك، بينما هنا إنما دل عليه من باب المفهوم، ولذلك سمي دليل الخطاب. تكلم المصنف في آخر جملة قبل أن نبدأ بالتقاسيم عن شروط مفهوم المخالفة وسأعود إليها وهي الدرس الماضي، فأورد المصنف ثلاثة شروط نمر عليها بسرعة لأني سأعلق على الأخير. أول هذه الشروط قال ألا يظهر أولوية ولا مساواة في المسكوت عنه، فإذا اختل هذا الشرط قال المصنف فتكون موافقة. إذا كان المسكوت عنه أولوي الظهور فإنه يكون من باب الموافقة، وسيأتينا بعد قليل عندما نتكلم عن مفهوم العدد أن كل عدد له مفهومان، مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة، فإن كان أولويا فإنه يكون مفهوم الموافقة وهو فحوى الخطاب، وإن كان مخالفة فهو دليل الخطاب الذي انتصب إليه المصنف بالحديث في هذا الحديث أو في هذه الجمل. الشرط الثاني قال المصنف ولا خرج مخرج الأغلب، مر معنا أن هنا تصحيف في النسخة التي بين أيدينا وصوابها ولا وليست وألا وإنما ولا، أي ولم يخرج مخرج الأغلب. هذا الشرط والذي بعده وهو قوله ولا يكون جوابا لسؤال، الحقيقة أنها تعداد لصور، إذ الشرط واحد وهو ألا تدل قرينة على عدم إرادة ذلك القيد. أعيده وهذا الشرط مهم جدا فأريدك أن تعلمه، ألا تقوم قرينة على عدم إرادة ذلك القيد صفة أو شرطا أو عددا أو نحوه. هذه القرينة قد تكون خروج اللفظ مخرج الغالب، قد تكون كذلك، ومثال ذلك ما مر معنا في قول الله عز وجل حرمت عليكم أمهاتكم، ثم ذكر الله عز وجل في هذه الآية قال وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم، قال بعض أهل العلم أمهاتكم اللاتي أرضعنكم إذا أريد بالرضاعة مباشرتها فإن هذا وصف أغلبي لا مفهوم له، فأم من الرضاعة سواء ارتضع الوليد من ثديها أو احتلبت لبنها ثم سقيه الولد أو جعل وجورا أو جعل في نحو ذلك من الأطعمة فكان غالبا ثم تناوله الصبي دون الحولين فإنه يكون محرما. إذا حملنا معنى أرضعنكم أي باشرنا الرضاعة بالتقام الثدي من الفم فيكون على وصف الأغلب، وأوضح منه في تتمة الآية وربائبكم اللاتي في حجوركم، فقوله في حجوركم هذا على سبيل الأغلب، فقد تكون الربيبة ليست في حجر الرجل وإنما عند أبيها أو عند عمها أو خالها من الناس، ومع ذلك حرمت وحكي اتفاق إلا خلافا لبعض أهل العلم وهو ضعيف غير معتبر. إذن هذا يكون خرج مخرج الأغلب، وهنا ملحظ مهم، لابد لطالب العلم أن لا يدعي أن لفظا خرج مخرج الأغلب لهواه، وأعني بهواه أن يكون قد انتصر لمذهب تقليدا أو هوا ثم أراد أن يوجه كل نص لما يوافق ذلك، بل لابد من القرينة الواضحة بأن يكون استخدام الناس وعادتهم في ذلك الزمان أو في كل الأزمان أو قرائن أخرى تدل على هذا المعنى بأن يكون هو الأغلب الذي نعرفه في لسان العرب. من الدلائل والقرائن التي تدل على أن ذلك القيد غير مراد قول المصنف ولا جوابا لسؤال، فإذا سئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن سؤال فأجاب وكان ذلك القيد موجودا في السؤال، يجب أن ننتبه لهذه المسألة، يجب أن يكون القيد موجودا في السؤال، فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم وأعاد ذلك القيد، فنقول إن ذلك القيد لا مفهوم له. من أمثلته لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم أنا توضأ من مس الذكر، قال من مس ذكره فليتوضأ. هذا الحديث له منطوق ومفهوم، منطوقه أن من مس ذكره فإنه يتوضأ، ومفهومه أن من مس غيره من أجزاء جسده فإنه لا يتوضأ، هذا مفهومه، فإذا قيل بعموم المفهوم فكل أجزاء الجسد، لكن قد ورد الحديث بأن من مس فرجه فيشمل قبول الأنثى ودبر الآدمي ذكرا أو أنثى أنه يكون ناقضا للوضوء، فقال من مس فرجه فليتوضأ، فنقول حينئذ إن مفهوم هذا اللفظ غير معتبر لأنه خرج مخرج جواب سؤال منه صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر المصنف أنه على الأصح يعود للجملة الأخيرة، لأن من أهل العلم كما نقل ذلك القاضي احتمالا ولم يجزم به من قال إنه ولو خرج مخرج السؤال فإنه يكون مفهوم المخالفة حجة، وضربوا لذلك أمثلة، نذكر لذلك مثالا. جاء أن ابن عمر رضي الله عنهما روى حديث النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى، نعم روية، وصلاة النهار مثنى مثنى، لكن فيها كلام لأهل العلم تصحيحا وتضعيفا، لكن نقف عند الجملة الأولى. روى هذا الحديث فمنطوقه يدل على أن المشروع في صلاة الليل أن تكون ركعتين ثم يسلم بعد كل ركعتين، ومفهومه أن التطوع في صلاة النهار الأفضل فيها ألا تكون ثنتين، هذا الذي فهمه ابن عمر رضي الله عنهما، فكان يتطوع في النهار أربعة، لكن أهل العلم قالوا إن هذا المفهوم غير معتبر لأنه خرج جواب سؤال، فقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن صفة صلاة الليل فقال صلاة الليل مثنى مثنى، ويؤيد ذلك اللفظة الأخرى على خلاف في تصحيحها. إذا عرفت ذلك فالمصنف أورد مثالين من القرائن، ومن القرائن كذلك غير ما ذكر المصنف، ليست محصورة في هذه القرائن، أن من أهل العلم يقولون إن من القرائن أن يكون القيد قد خرج مخرج زيادة الامتنان، فيكون القيد جاء مخرج زيادة الامتنان، مثل قول الله عز وجل لتأكلوا منه لحما طريا، الله عز وجل أباح في هذه الآية اللحم الطري، فهل نقول إن مفهوم المخالفة أن اللحم إذا لم يكن طريا لا يكون مباحا؟ نقول لا يكون ذلك المفهوم، فلا نقول إنه متعارض بغيره من الأدلة فنرجع الترجيح، وإنما نقول إن هذه الآية خرجت مخرج زيادة الامتنان، لا مطلق الامتنان وإنما زيادة الامتنان، فحينئذ نقول إنه لا يكون القيد فيها مفهوم مخالفة. من أمثلة ذلك أن من أهل العلم يقولون إن اللفظ إذا خرج مخرج التمثيل فلا يكون له مفهوم مخالفة، قالوا ومثاله قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يلبس المحرم القميص ولا العمامة ولا السراويل، قال أهل العلم وهذا المفهوم غير معتبر، ولذلك قال أهل العلم ومتقدموهم كذلك إبراهيم النخعي إن كل ما كان مخيطا فإنه يكون محرما على المحرم حاجا أو معتمرا، سميته قميصا، سميته ثوبا، سميته سراويلا، سميتها أي اسم من الأسماء والألبسة، طاقية، عمامة، غترة، قرنسا، وأي نوع من التسميات، فإنه يكون كذلك. فهذا يدلنا على أن مفهوم المخالفة هنا غير معتبر. من القرائن كذلك التي أوردها أهل العلم قالوا أن يكون اللفظ قد خرج مخرج التعظيم، ومثلوا له بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على غير زوج فوق 3 أيام. فقول النبي صلى الله عليه وسلم تؤمن بالله واليوم الآخر لا يدل ذلك على أن غيرها يحل له ذلك، وإنما خرجت هذه الجملة مخرج التعظيم في هذا الاسم، مما يدلنا على أن هذا المفهوم مفهوم مخالفة غير معتبر لهذا السياق. إذا عرفت ذلك فإني أرجع لكلام أهل العلم الأول: فكل قيد، صفة، شرطا، عددا وغير ذلك من الأمور الخمسة التي سيأتي، إذا اختل فيه الشرط الثاني بأن تكون قرينة قد قامت على عدم إرادة ذلك القيد، فحينئذ نقول إن هذا القيد جيء به بإرادة بعض أفراد العام فقط. هذا هو قاعدتها، وهي أمر سهل بإذن الله عز وجل، فحينئذ لا يترتب عليه أن مفهومه حجة، ولا يكون ذلك المفهوم مخصصا للعموم. وهكذا نبدأ بدرسنا اليوم، وهو قول المصنف رحمه الله تعالى: وهو أقسام. مفهوم المخالفة أقسام متعددة، بعضهم قصرها على قسم واحد كصاحب البرهان الجويني، فإنه ذكر أن جميع أقسام مفهوم المخالفة تعود إلى النوع الأول وهو مفهوم الصفة، وبعضهم يعدها 5، وبعضهم يجعلها 10، وبعضهم يزيد، والمصنف عد 5 أو 6 كما سيأتينا بعد قليل. مفهوم الصفة: وهو أن يقترن بعام صفة خاصة وقال به الأكثر. نعم، هذا المفهوم وهو أول المفاهيم وحقه التقديم لأنه أهمها، وسبق أني ذكرت لك قبل قليل أن من الأصوليين من يقول إن كل المفاهيم تعود لهذا المفهوم، وهو مفهوم الصفة. الصفات يقول أهل العلم إنها نوعان: إما أن تكون الصفة عارضة، وإما أن تكون صفة لازمة. الصفة العارضة هي المرادة هنا، وأما الصفة اللازمة فإنها سيأتي بيان مفهومها عندما نتكلم عن مفهوم المشتق، لأن اسم الفاعل واسم المفعول واسم التفضيل ونحوها من الأسماء المشتقة 7 تشتق من صفات موجودة فيها، فالاسم المشتق ليس هنا الذي نقصده، وإنما نقصد الصفات العارضة، لأن الاسم المشتق قيل إنه ملحق بالصفة وقيل غير ذلك كما سيأتي. إذن أريدك أن تعلم أن مراد أهل العلم بالحديث عن مفهوم الصفة إنما هو الصفة العارضة لا الصفة اللازمة، إذ الصفة اللازمة سيتكلمون عنها في الحديث عن المشتق أو اللقب والاسم المشتق، وسيأتي بعد قليل. إذا عرفت ذلك فإني أريدك أن تعلم أن مفهوم الصفة له صور، ومن أهمها 3. معرفة 3 صور مهم جدا، لأن كل صورة تختلف عن الثانية قوة في الاحتجاج. أول هذه الصور أن يكون النص قد ورد بالتقسيم، وهو الذي يسمونه مفهوم التقسيم، فيقسم اللفظ الشيء إلى قسمين أو 3 ونحوها، ثم بعد ذلك يثبت حكما لأحد الأقسام ويسكت عن الأقسام الأخرى، فيأتي حينئذ بأحد الأقسام ويثبت له حكما ويسكت عن حكم القسم الثاني الذي أورد ذكره واسمه، فنقول إن هذا مفهومه قوي جدا، وهو مفهوم الصفة، وهو أعلى أنواع مفهوم الصفة. مثال ذلك لما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الثيب أحق بنفسها والبكر تستأذن، قسم النبي صلى الله عليه وسلم النساء إلى قسمين، ثيبات وأبكار ولا ثالث لهما. ثم جاء صلى الله عليه وسلم وأثبت للثيب حكما فقال هي أحق بنفسها. ومعنى قوله هي أحق بنفسها أي لا يصح لوليها أن يزوجها إلا باختيارها، فتكون ولاية وليها عليها تكون ولاية اختيار، ولاية اختيار. مفهوم هذه الجملة أن القسم المقابل لها وهي البكر تكون عليها ولاية إجبار، فتكون على البكر ولاية إجبار، فيجوز للأب أن يزوج بنته البكرة بالغا أو ليست ببالغ من غير إذنها، لكن يكون لها حق الاختيار إذا كانت بالغة بعد العقد كما في البخاري كما تعلمون، لأن كثيرا من الأبكار قد تمتنع تهيبا أو خوفا أو رغبة بذويها كأمها ونحوها فتمتنع من أجل ذلك، ولذلك فإن البكرة تكون مظنة الحياء والامتناع، ولذلك فهمنا ولاية الإجبار من مفهوم الصفة حيث قسم النبي صلى الله عليه وسلم النساء إلى قسمين وأثبت لأحد الصفتين حكما وسكت عن الآخر، لأنه قال والبكر تستأذن ولم يقل إن عليها ولاية إجبار، مما يدل على أن الاستئذان على سبيل الندب وإنما تثبت لها ولاية وتثبت عليها ولاية الإجبار. إذن هذا أعلى درجات صفات مفهوم الصفة، بل قال بعض أهل العلم إن بعض صوره لا يكاد يخالف بها أحد، أشار لذلك الشيخ تقي الدين عليه رحمة الله. الصورة الثانية وهو أن تأتي الصفة بعد لفظ عام، فيأتي في كلام النبي صلى الله عليه وسلم لفظ عام ثم يتبعه بصفة بعده، فنقول إن هذا مفهوم صفة وفيه الخلاف الذي سيأتي. مثاله جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الغنم السائمة الزكاة، في الغنم عام فشمل كل الغنم لأنه جمع محلى بأل ويفيد العموم، السائمة صفة للغنم، فهذا الدرجة الثانية من حيث القوة في مفهوم الصفة. الدرجة الثالثة أن يأتي بالصفة من غير أن يسبقه في اللفظ ذاته عام، مثاله في بعض ألفاظ الحديث في السائمة الزكاة، هذا درجة ثالثة هو مفهوم صفة كذلك لكنه أضعف من الذي قبله، أضعف من الذي قبله لاحتمالات من التي سبقت، أن تكون هناك قرينة تكون أن ذلك القيد غير مراد لكونه خرج مخرج الغالب، لكن في الغالب إذا جاء عام وبعده صفة لا يكون لا تكون تلك الصفة خرجت مخرج الغالب، ليس دائما لكن في أغلب الأحيان، ويعرف ذلك بسياق ومن معهود كلام العرب وغيره، ولذا لا يمكن أن يتصور اجتهاد في الشريعة من غير معرفة لسان العرب، لا يمكن لا يمكن أبدا، اشترط ذلك جميع أهل الأصول والفقه، لا يمكن لمن لم يعرف العربية ودلائلها ومفاهيمها وغريبها ونحو ذلك من استخداماتها أن يكون مجتهدا في الشريعة. إذا عرفت ذلك، لأن هذا التقسيم مهم في معرفة كلام المصنف، قال المصنف وهو أي الصفة أن يقترن بعام صفة خاصة، قوله أن يقترن بعام نقول إن المراد بالعام هنا إما عام ورد في النص لفظا أو مقدر، لكي ندخل الصورة الثانية والثالثة، لأن لو قلنا إنه لابد أن يكون العام موجودا في اللفظ لا يكون حينئذ يكون لفظ لا يكون تعريف المصنف قاصر على النوع الثاني فقط من أنواع المفهوم الصفة، وليس ذلك مرادا، وإنما نقول مقدر، والتقدير إما أن يكون في الذهن أو يكون عن طريق حصر الأنواع وتقسيمها. إذن فقول المصنف يقترن بعام إما لفظا أو تقديرا، هذا مهم جدا، وهذا يحل إشكال موجود عند بعض من أورد في الأصول هذه المسألة. قوله صفة خاصة أي صفة خاصة متعلقة بذلك، من أمثلته ما مر معنا ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في السائمة الزكاة، مفهوم هذه الجملة أن غير السائمة وهو بهيمة الأنعام من الإبل والبقر والغنم إذا لم تكن سائمة أكثر الحوض فإنه لا زكاة فيها إلا أن تكون عروض تجارة، فيكون دليل خاص أوجب فيها الزكاة بسبب آخر. من أمثلة ذلك أيضا قول الله عز وجل: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. هذا فيه مثالان لمفهوم صفة ومفهوم شرط. أما مفهوم الصفة فقد أباح الله عز وجل لمن لم يجد طولا أي قدرة مالية لينكح حرة، فأباح الله عز وجل له أن يتزوج، ليس يتسرى لأنه لا يستطيع التسري ليس عنده مال، فأباح الله عز وجل له أن يتزوج أمة فمن فتياتكم المؤمنات. فالقيد ما هو؟ أن تكون الفتاة أي الأمة هنا الفتاة بمعنى المملوكة مؤمنة. فدل ذلك على أنه لا يجوز زواج الحر للأمة إلا إذا كان فاقدا الطول بالزواج أو التسري، ثانيا أن تكون تلك الأمة مسلمة، فلا يجوز الزواج بالأمة الكتابية. نعم يجوز الزواج بالحرة الكتابية ويجوز التسري بالأمة الكتابية، لكن لا يجوز الزواج بالأمة الكتابية. أصلا لا يجوز الزواج بالأمة إلا في هذه الحالة لأنه استثنى، لأن من تزوج أمة ولم يكن قد اشترط حرية ابنه فإنه إذا ولد ولدا فإن ابنه يلحقه نسبا ويلحق أمه رقا، فقد يكون الولد قرشيا لكنه مملوك. وذلك ضيق باب الزواج بالإماء إلا في ما استثناه الله عز وجل في كتابه. مفهوم الصفة ما هو؟ المؤمنات. من لم يحتج بمفهوم الصفة يقول إن هذا لا حجة بهذه القيد وهو المؤمنات، فيجوز الزواج بالمؤمنة وغير المؤمنة، وهذا قول بعض أصحاب الإمام مالك، فإنه نقل عنهم أنهم يجوزون الزواج بالأمة المؤمنة وغيرها لمن فقد الطول، بناء على أصلهم أو أصل بعضهم أن مفهوم المخالفة ليس بحجة. قال المصنف: وبه قال الأكثر أي أكثر أهل العلم، ومن خالف في ذلك أصحاب أبي حنيفة النعمان، ونسب ذلك لكثير من أصحاب مالك. وبه قال ابن داود خلافا لأبيه داود الظاهر، فإن داود وكثير من أهل الظاهر يتوسعون في الاحتجاج بمفاهيم المخالفة، لكن ابنه خالف أصله في ذلك فقط من باب التأكيد. دلالته هي دلالة لغوية، وهذا الذي عليه الأكثر. وقال بعض أهل العلم إن دلالته عقلية، وبعضهم قال إن دلالته شرعية، وليس كذلك، بل الدلالة دلالة لغوية، فحينئذ لا يحتاج إلى مقدمات عقلية وحجاج كلامي، ولا يحتاج لإثباته إلى دلائل شرعية تثبته، وإنما هو معروف في لسان العرب، واستخدام النبي صلى الله عليه وسلم وفهمه له من باب فهم العرب لألفاظهم. نعم. ومفهوم الشرط وهو أقوى منه. نعم، هذا النوع الثاني من المفاهيم وهو مفهوم الشرط. مر معنا أن الشروط ثلاثة: شرط لغوي، وشرط شرعي، وشرط عقلي. المراد بمفهوم الشرط إنما هو الشرط اللغوي فقط، لا نتكلم عن الشرط العقلي ولا الشرط الشرعي الذي يلزم من وجوده الوجود والذي يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، ليس هذا مرادنا. المراد بالشرط مفهوم الشرط الشرط اللغوي، لأني قلت لكم قبل قليل أن المفاهيم دلالتها دلالة لغوية، فحيث وجد أحد أدوات الشرط إن إذا وغير ذلك من أدوات الشرط التي تعرفونها، فإن منطوقه وجود المشروط عند وجود الشرط، ومنطوقه ومفهومه ومفهوم الشرط انتفاء المشروط عند انتفاء الشرط. هل هذا المفهوم معتبر أم لا؟ هذا الذي ذكره المصنف. قال: ومفهوم الشرط وهو أقوى منه. الضمير في قوله منه يعود للمفهوم السابق ومفهوم الشرط وهو مفهوم الصفة، أدل ذلك على أن مفهوم الشرط أقوى من مفهوم الصفة. ولذا فإن عددا من الفقهاء الذين أنكروا مفهوم الصفة قالوا إن مفهوم الشرط حجة. ممن قال بذلك أي قال بمفهوم الشرط ولم يعمل بمفهوم الصفة: أبو العباس بن سريج من أصحاب الشافعي، وأبو الحسن الكرخي من أصحاب أبي حنيفة، وعدد من الفقهاء رحم الله الجميع. من أمثلة مفهوم الشرط قول الله عز وجل: وإن كنا أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. لما جاء ذلك في سياق المبانة فجعل الله عز وجل شرطا أن المبانة إذا كانت حاملا فيجب أن ينفق عليها حتى تضع حملها، ووضع حملها هو انتهاء عدتها كما تعلمون. مفهومه أن المبانة إذا لم تك حاملة فإنه لا يجب لها النفقة على زوجها. وعبرت بالمبانة لأخرج الرجعية، فإن الرجعية زوجة فتجب لها النفقة إلا أن تخرج من بيت الزوجية من غير إذن زوجها، فتكون حكمها حكم الناشز حينئذ. إذا عرفت ذلك فإن هذا مأخوذ من مفهوم الشرط في هذه الآية. كذلك الآية التي سبقت معنا: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. هذا الشرط أنه لا يجوز الزواج، فهم من هذا الشرط في الآية أنه لا يجوز الزواج بالأمة إلا أن يكون عاجزا عن طول الحرة أو التسري، لأن الله عز وجل قال المحصنات المؤمنات. من أمثلتها كذلك من حديث النبي صلى الله عليه وسلم قوله عليه الصلاة والسلام لما قال، لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم: هل على المرأة غسل إن رأت الماء أو إن هي احتلمت؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم إن رأت الماء. فقول النبي صلى الله عليه وسلم نعم عليها غسل إن رأت الماء دل على أن مجرد الاحتلام من غير رؤية الماء خارجا فإنه لا يوجب الغسل، ولا يسمى احتلام إلا حال النوم. وأما في حال اليقظة فتعلمون الخلاف في قضية انتقال الماء من محله من غير خروج، هل هو موجب للغسل أم لا؟ والمشهور أنه كذلك خلافا للرواية الثانية. المقصود من هذا أن قول النبي صلى الله عليه وسلم نعم إذا رأت الماء هذا قيد يدل على أن الشخص ذكرا أو أنثى إذا تحلم ولم يكن قد رأى ماء، إذا استيقظ رأى الماء الذي هو المني فإنه لا يجب عليه الاغتسال. قد يقول شخص: أليس هذا جوابا للسؤال؟ نقول: لا، هذا جواب للسؤال في الجملة الأولى نعم، لكن القيد هذا زائد على السؤال إذا رأت الماء. نعم، نقول نعم ليس له مفهوم مخالفة، فلا نقول إن موجب الغسل فقط هو الاحتلام، فإن من موجبات الغسل الجماع كما تعلمون، وبعض أهل العلم زاد أن من موجبات الغسل كذلك الإسلام وغيرها مما سبق أو يذكرها أهل العلم في محله في باب الاغتسال. إذن قوله نعم عليها غسل هذا الذي ليس له مفهوم، لكن قوله إذا رأت الماء نقول له مفهوم، لأنه مفهوم شرط ليس خرج مخرج جواب سؤال، وإنما هو مقصود ذلك القيد فيه. تفضل شيخ. ومفهوم الغاية وهو أقوى منه. ومفهوم نعم، هذا النوع الثالث من المفاهيم وهو مفهوم الغاية. ومعنى الغاية هو مد الحكم بأحد أدوات الغاية كإلى وحتى، هذا مد الحكم إليه. مفهوم الغاية قال المصنف هو أقوى منه، أي وهو أقوى من الشرط، فمن كان أقوى من الشرط فإنه يكون أقوى كذلك من الصفة. وقد نقل عن بعض أهل العلم أن مفهوم الغاية من دلالة المنطوق، نقل أو قال ذلك الباقلاني في التقريب، ونقله ابن رجب عن بعض أصحاب الإمام أحمد، فقال إنهم يقولون إن مفهوم الغاية من مفهوم النطق، فإذا كان منطوقا فيكون أقوى من المفاهيم، ويدل على قوته، وذلك فإن كثيرا أيضا لم يخالف فيه. مفهوم الغاية كثير في كتاب الله عز وجل، من ذلك قول الله عز وجل في المبانة بالثلاث: لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، حتى هذه أحد أدوات الغاية، فدل على أنها لا تحل للزوج حتى تتزوج بآخر زواج رغبة، فسره النبي صلى الله عليه وسلم فقال: حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك، أدل ذلك على أنه قبل وجود ذلك الزواج الذي فسره النبي صلى الله عليه وسلم بأن كان فيه وطء رغبة فإنه حينئذ لا تحل المرأة لمن أبانها، لمن أبانها بالثلث. أخذ ذلك من مفهوم الغاية الذي جاء في هذه الآية، في هذه الآية. من ذلك الآية التي أو الحكم الذي نستخدمه دائما، فقد ذكر الله عز وجل في آية الوضوء وأيديكم إلى المرافق، أي واغسلوا أيديكم إلى المرافق إلى الانتهاء الغاية، فدل على أن ما بعد المرفق لا يجب غسله. هنا مسألة سبقت معنا في أول مسائل، هل الغاية المحدود يدخل فيما قبلها أم أنه يدخل فيما بعدها، يدخل في المنطوق أم يدخل في المفهوم؟ هذه مسألة سبق تكلمنا عنها في الدروس الأولى من درس أصول الفقه عندما تكلمنا عن معاني الحروف ومسائلها. من أمثلته كذلك وهو الأخير قول النبي صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار حتى يتفرقا، وهذا إثبات لخيار المجلس، فإذا تفرقا من المجلس، وبين العلماء بدلالة اللغة والعرف ما معنى المجلس في البر وفي الحاضرة وفي المكان المفتوح والمغلق وفي السفينة وغيرها، فحينئذ يكون البيع لازما لا خيار للمجلس فيه. نعم. ومفهوم العدد وهو حجة على الأصح. نعم. النوع الرابع من المفاهيم هو أضعف من السابقة الثلاثة، وهو مفهوم العدد. وقوله العدد يشمل أمرين: الأمر الأول العدد المنطوق الذي نعرفه كالأرقام 1 و2 و3 و4، والنوع الثاني وهو الصفة التي تدل على العدد، حينما نقول رجلان فإن هذه صفة تدل على عدد وهما اثنان. لماذا ذكرت ذلك؟ لأن بعضا من الأصوليين يقصر مفهوم العدد على الأمر الأول دون الثاني، وليس كذلك، بل إنه يشمل هذا وذاك معا، يشمل ما ينطق فيه العدد ويذكر صريحا، ويشمل كذلك ما يدل على العدد مما يكون من الصفة عليك المثنى ونحو ذلك. كل، انظر معي، كل عدد يأتي فإن له مفهومان: مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة مع، مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة مع. هل يكون مفهوم المخالفة حجة أم لا؟ سأذكره بعد قليل عند قول المصنف وهو حجة على الأصح. كيف ذلك؟ أذكر لك مثالا أو مثالين. قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، منطوقه أن القلتين إذا بلغها الماء كثرة فإنه إذا وقعت فيه نجاسة لا تغيره، تغير أحد أوصافه الثلاثة جاءت في حديث أبي هريرة: اللون أو الرائحة أو الطعم، فإنه لا يستبه الطهورية. مفهوم الموافقة الأولوي الذي اختلف فيه الشرط الأول لكي لا يكون مفهوم مخالفة أن ما زاد عن القلتين فإنه لا يحمل الخبث من باب الأولوية. مفهوم المخالفة إذا نقص عن القلتين هل يحمل الخبث أم لا؟ هذا هو مسألتنا. إذن كل عدد يأتي في ألفاظ العرب أو جاء في كتاب الله أو سنة النبي صلى الله عليه وسلم فنقول له منطوق وله مفهوم أولوية فيما زاد عنه، وقد يكون فيما نقص عنه إذا كان نفيا، وله مفهوم مخالفة هو الذي فيه خلاف. قال المصنف: وهو حجة على الأصح. مر معنى أن قوله على الأصح يدلنا على أن الخلاف قوي، وهو كذلك، فإن الذين قالوا بحجية مفهوم العدد الإمام مالك نفسه نقل عنه ذلك، والشافعي نفسه، وأحمد وأكثر أصحابه على ذلك. وأما الذين نفوا هذا حجية مفهوم العدد فإنه أكثر أصحاب الشافعي، والحنفية كلهم قبل ذلك ينكرون ذلك، وكثير من أصحاب مالك يقولون إن مفهوم العدد ليس بحجة، ووافقهم القاضي في أحد قوليه. من أمثلة ذلك هذا الحديث ذكرنا قبل قليل: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. هل نقول إن الماء إذا كان دون القلتين فإنه يحمل الخبث، فإذا وقعت نجاسة في ماء قليل دون القلتين ولم تسلبه أحد أوصافه الثلاثة، الطعم أو اللون أو الريح، فإنه حينئذ يسلب الطهورية؟ نقول الجمهور على ذلك. وقال بعض أهل العلم إنه لا يسلب الطهورية ما لم يتغير، واحتج وأجاب عن الحديث إما بقوله إن مفهوم العدد ليس بحجة، أو أنه قال إن الإتيان بالعدد هنا من باب الصفة، لأنه قال قلتين وقلت لكم إن بعضهم قصره على العدد لا الصفة التي تدل على العدد، وهذا ضعيف كذلك. أو قال إن الإتيان بهذا العدد جيء به لقرينة تدل على عدم إرادته، فإن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن بها، وبئر بضاعة الآن هنا خلفنا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد دخلت في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، سئل عنها عليه الصلاة والسلام فقال إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الغبث، أي مراده هذا الماء لأنه كان قد بلغ القلتين. هذه إجاباتهم الثلاثة عن هذا الحديث. وهناك إجابة رابعة يمكن أن نقولها، بأن المراد بالخبث ليس سلب الماء الطهورية، وإنما يكون كراهة النفس، والأولى تركه لا على سلبه. هذه توجيهات ثلاث أجاب بها من أجاب من أهل العلم، ومن قال بالحجية فقد قال إنه سلب الطهورية. من مفهوم مفهوم مفهوم الغاية كذلك كثيرة جدا في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، لكن نقتصر لضيق الوقت. نعم. ومفهوم اللقب وهو تخصيص اسم غير مشتق بحكم وهو حجة وقيل لا. نعم، هذا المفهوم الخامس المفاهيم، وهو مفهوم اللقب. ومفهوم اللقب أي الذي يجعل اسما لشيء، فكل ما جعل اسما لشيء فإنه لقب. ولنعلم أن الألقاب إما أن تكون أسماء، وإما أن تكون مشتقة من صفات، فإن كانت مشتقة من صفات فسيتكلم عنه المصنف في قوله هو أهل المشتق اللازم. والمراد باللقب هو الاسم المجرد. واعلم أن الأسماء التي هي ألقاب تنقسم إلى قسمين، الأسماء غير المشتقة تنقسم إلى قسمين لا ثالث لهما. إما أن تكون أسماء أعلام كزيد وعمر وخالد وحمد وإبراهيم وغيرهم، فإنها حينئذ تسمى ألقابا غير مشتقة، وتسمى ماذا؟ أسماء الأعلام، أو يسمى اسم العين أو اسم العلم، كلها واحد. النوع الثاني أن تكون أسماء أجناس، اسم الجنس، فإنه كذلك لقب. مثل لما قال النبي صلى الله عليه وسلم بر وشعير، هذا اسم جنس يدل على هذا النوع من المطعوم. إذن عندما نتكلم عن مفهوم اللقب فنقصد به الأمرين، أسماء الأعيان التي هي أعلام، وأسماء الأجناس لا ثالث لهما. قال المصنف وهو أي مفهوم اللقب تخصيص اسم غير مشتق، لأن هناك ألقاب مشتقة سيأتي بعد قليل. فالمصنف تبعا لعدد من الأصوليين قصروا، وهذه فائدة مهمة لمن يريد أن يراجع كتب الأصول، قصروا مفهوم اللقب على اللقب غير المشتق، وجعلوا للمشتق قسما مستقلا. ستجد في بعض كتب الأصول يقول مفهوم اللقب قسمان، مشتق وغير مشتق، هي تقسيم لفظي لا أثر له. لكن المصنف هنا أخرج المشتق بمفهوم اللقب، مفهوم اللقب. نعم. قال وهو تخصيص اسم، عرفنا أن الاسم إما أن يكون اسم عين أو اسم جنس غير مشتق، وأما المشتق فسيأتي حكمه بعد قليل، فحينئذ يكون غير مأخوذ من غيره فيكون بمثابة الجامد. فتخصيصه بحكم يدل على أن غير ذلك الاسم ليس داخلا في ذلك الحكم. مثاله لما قال النبي صلى الله عليه وسلم في كل 30 من البقر تبيع، بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الذي يخرج في البقر تبيع، فدل على أن غيره لا يجوز إخراجه ولا يجزئ، فلا يجزئ غير التبيع أو التبيعة، لأنه جاء تبيع أو تبيعة. ويدل كذلك على أن التبيعة لا يخرج إلا من البقر كذلك. كل هذا أخذناه من مفهوم اللقب. قال المصنف وهو حجة، وقوله وهو حجة هو مذهب أحمد ومالك. قال وقيل لا، أي ليس بحجة، وهذا القول هو قول الجمهور من أهل العلم أن المفهوم اللقب ليس بحجة. ووافق الجمهور في هذه المسألة الموفق ابن قدامة، وتبع الموفق الطوفي في هذه المسألة. هذان قولان في المسألة، وهناك قولان جميلان أيضا. أحد هذين القولين وهو قول الشيخ تقي الدين، فإن الشيخ تقي الدين يرى أن مفهوم اللقب حجة في اسم الجنس لا في اسم العين. هذا فائدة الذي ذكرت لكم قبل قليل، معرفة مفهوم اللقب أنه نوعان من الأسماء. فالشيخ تقي الدين فرق بين أسماء الأجناس فقال إن لها مفهوم لقب كالتبيع، وأما أسماء الأعيان فلا مفهوم لقب لها. وهناك قول ثالث لجده أبي البركات، فإنه قال إذا كان قبل اللقب سابقة تدل على العموم بأن أتى عام قبل اللقب فإنه يدل عليه، في البقر تبيع أتى بالسابقة وهو البقر عموم ثم قال تبيع فيدل على أن له مفهوم، وأما إذا جاء هكذا من غير سابقة فلا يكون كذلك. من مفهوم اللقب الذي جاء مطلقا قول الله عز وجل فلم تجدوا ماء فتيمموا. قول الله عز وجل فلم تجدوا ماء، هذا لقب على كل المياه التي لم يرد فيها وصف يغيرها كماء الباقلاء أو ماء النجس ونحوه. استدل بهذا الحديث مفهوم اللقب في هذه الجملة بعض أهل العلم على أن الماء إذا نقص عن القلتين ووقع فيه نجاسة لم تغير أحد أوصافه الثلاثة فإنه لا يسلب الطهورية، قال لأنه سمى ماء، فدل مفهوم اللقب هنا على أنه داخل في هذا العموم وأن ما عداه ليس فيه. كيف يخرجه من قال بخلاف ذلك؟ مثل ما قال أبو البركات أن هذا اللقب لم يأتي قبله عموم يدل أو سياق يدل على عمومه، فدل على أن مفهومه غير مراد. نعم. وهل المشتق اللازم من الصفة أو اللقب؟ فيه قولان. نعم، قول المصنف وهل المشتق اللازم، المشتق هو الاسم الذي أخذ من غيره مما يدل على ذات، يؤخذ من صفة تدل على ذات، والمشتق كما تعلمون في كلام عند علماء اللغة سبعة أنواع، منها اسم الفاعل واسم المفعول واسم التفضيل والصفة الدالة على الزمان والمكان وصفة المبالغة وغير ذلك وغيرها من الأشياء. قال وهل المشتق اللازم، المشتق اللازم بأن جعل لقبا للشخص أو الشيء كما يسمى مثلا بعض الأشياء طعاما، تسمى طعاما أو يسمى من قام بفعل بأنه حاجم، بأن قام بمص الدم سمي بكونه حاجما، هل هذا الفعل مشتق من مفهوم الصفة أم أنه مفهوم اللقب؟ قال المصنف فيه قولا، فمن قال إنه مفهوم الصفة جماعة من أهل العلم منهم الشمس الزركشي وشيخه الشيخ تقي الدين، شيخه أو شيخ شيخه لا أدري هل هو شيخه أو شيخ شيخه، وممن قال إنه مفهوم اللقب الموفق ابن قدامة وابن القيم، فقد ذكر أنه مفهوم اللقب. ما فائدة هذه المسألة؟ نقول لها فائدتان. الفائدة الأولى أن من خالف فقال إن مفهوم الصفة حجة ومفهوم اللقب ليس بحجة، لأن الخلاف في مفهوم اللقب قوي، فيقول إن المشتق اللازم أو صفة المشتقة أو اللقب المشتق يقول ليس بحجة لأنه لقب، ومن قال إنه من الصفة فيقول إنه يكون حجة حينئذ. وضح الفرق الأول أو الفائدة الأولى. الفائدة الثانية أنه قد قسم أهل العلم المفاهيم من حيث القوة إلى خمسة أقسام مرت معنا. أقوى مفاهيم المخالفة مفهوم الغاية، ثم يليها في القوة مفهوم الشرط، ثم يليه في القوة مفهوم الصفة، ثم يليه في القوة مفهوم اللقب غير المشتق، ثم يليه في القوة مفهوم العدد الرابع، ثم يليه الخامس مفهوم اللقب غير المشتق. هذه خمسة ترتيبات. إذا تعارض مفهومان فيقدم الأقوى على الأضعف، فإذا تعارض الثالث مع الخامس، الثالث القوة ما هو الصفة والخامس ما هو مفهوم اللقب، فيقدم مفهوم الصفة على اللقب. المشتق هل هو من الدرجة الثالثة أم من الخامسة؟ هذه الفائدة الثانية من هذه المسألة. نعم. من أمثلة هذا الحديث اللقب قول النبي صلى الله عليه وسلم أفطر الحاجم والمحجوم، قال الفقهاء الذين عملوا بذلك قالوا فكل من صدق عليه أنه حاجم مص الدم بفيه أو مصه بآلة فإنه حينئذ نقول لا يكون مفطرا. مفهومه أن من لم يسمى حاجما ولو أخرج الدم بأن فصد أو كان ممرضا فأخرج الدم من الآخر فليس فعله ذلك مفطر. أخذوا بالمفهوم. طبعا هنا مسألة أخرى، بعض أهل العلم يقولون إن الاسم المشتق متى يرجع فيه لمفهومه؟ قالوا إذا لم يؤخذ من الصفة المشتقة علة، فإن أخذ منه العلة فإنه حينئذ تقدم العلة على المفهوم اللفظي. نعم. وحينئذ من علل الحجامة بأن خروج الدم الكثير قال، وهو اختيار الشيخ تقي الدين، يقول إن الفاصد يكون مفطرا. نعم. وإذا خص نوع بالذكر بحكم مدح أو ذم أو غيره مما لا يصلح السكوت عنه فله مفهوم. نعم، هذه صورة من صور مفهوم الصفة الغالب لأنها متعلقة بالتقسيم، لكن القرينة فيه قوية. يقول المصنف وإذا خص نوع بالذكر بمدح أو ذم أو غيره، أي غير المدح والذم كالتعظيم أو التحقير أو غيره، مما لا يصلح عندك هنا السكوت، خطأ، هذا تصحيف. الصواب أن تقول للمسكوت، للمسكوت، فصوب النسخة التي معك. مما لا يصلح للمسكوت عنه فله مفهوم. ما معنى هذا الكلام؟ يقول المصنف إذا جاءنا في كلام العربي أو جاءنا في النصوص الشرعية سياق، وفي ذلك السياق خص نوع من أنواع الجنس، كان هناك جنس يشمل أنواعا، شف الجنس يشمل أنواعا، ثم خص أحد أنواعه بذكر حكم فقط ذلك النوع دون باقي الأنواع الأخرى في الجنس، هذا الحكم فيه مدح أو كان فيه ذم أو كان فيه تعظيم أو تحقير أو نحو ذلك، قال مما لا يصلح للسكوت عنه. معنى للسكوت عنه أي لا يصلح في ذلك السياق أن يسكت عنه للقسم الآخر والنوع الآخر من الجنس الذي حوى أنواعا. قال فله مفهوم، أي فله مفهوم، فيكون غير المذكور في النص يخالف حكمه. قال المصنف كقول الله عز وجل كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. هنا جاء في هذا النص سياقه بيان أحد أنواع جنس، فإن الناس نوعان بين مؤمن وكافر، فالناس يوم القيامة مؤمن وكافر لا ثالث لهما، فجاء السياق في مقام الذم للكافرين فقال إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، ذم الكافرين بأنهم محجوبون عن رؤية ربهم، أنهم لا ينظرون لربهم جل وعلا. فعرفنا بدلالة اللغة ومفهوم المخالفة من هذه الآية أو من سياق هذه الآية أن الصنف الآخر المسكوت عنه وهم المؤمنون ينظرون إلى ربهم. هذا الفهم فهمه مالك والشافعي وأحمد، فقد نقل ابن عبد البر أن مالكا رحمه الله تعالى نص على هذا الاستنباط من هذه الآية، ونقل البيهقي في أحكام القرآن بإسناده من طريق المزني عن الشافعي أن الشافعي رحمه الله تعالى استدل بهذه الآية على هذا الفهم، ونقل الفضل بن زياد عن أحمد ذلك، فدل على أن أهل العلم يأخذون بهذا الفهم. وهذا الذي ذكرت لكم عن الشيخ تقي الدين ونقل عن بعض السلف المتقدمين كالحسن البصري وغيره من متقدم التابعين، فدلنا ذلك على أن مفهوم الصفة إذا كان من باب التقسيم فقد ذكر أن بعض أوصافه قد لا يخالف فيها أحد. نقلت ذلك عن بعض أهل العلم كالشيخ تقي الدين. هذه من صوره. إذن هذه الآية تدل على إثبات الرؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة، استدل بها الأكابر من أهل العلم. نعم. وإذا اقتضى الحال أو اللفظ عموم الحكم لو عم فتخصيص بعض بالذكر له مفهوم كقوله تعالى وفضلناهم على كثير. نعم، هذا أيضا متعلق بالصفة كذلك ومتعلق بالتقسيم لكنه ليس تقسيما صريحا. قال المصنف وإذا اقتضى الحال، المراد بالحال هنا السياق، سياق الكلام، أو اللفظ بأن كان اللفظ يدل على العموم، أو اقتضى اللفظ عموم الحكم أي عموم الحكم الذي ذكر في النص لجميع الأفراد، لو عام أي لو كان الحكم عاما فالسياق يقتضي عمومه، ثم بعد ذلك خصص بعض أي خصص بعض أفراد ذلك العام بالذكر ممن يصدق عليهم الحكم فذكروا بالنص فله مفهوم، فتخصيص بعض بالذكر له مفهوم. مثل ذلك المصنف بقول الله عز وجل وفضلناهم على كثير. هذا السياق الذي جاء في كتاب الله عز وجل في قول الله عز وجل وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا جاءت في سياق يدل على العموم، فإن صدر هذه الآية يقول الله عز وجل ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر، جاءت في سياق الامتنان على بني آدم. شوف اللفظ بني آدم، بني آدم جميعا كرمناهم وكلهم حملوا وذكر هذا الحمل لجميعهم، السياق يدل على العموم للجميع. لكن في آخر الآية قال جل وعلا وفضلناهم على كثير ممن خلقنا، فقوله على كثير هل نقول إن لها مفهوم أم ليس لها مفهوم؟ من قال إن لها مفهوم يدل على أن هناك خلقا من خلق الله عز وجل أفضل من بني آدم جنسا، لا أتكلم عن الأفراد، إذ الكفار أحقر والمؤمنون أعلى، أتكلم عن جنس الآدميين، نتكلم عن جنس الآدميين لا أتكلم عن أعيانهم، فيجب أن ننتبه. لذلك أهل العلم ينزلون هذه المسألة في صالح المؤمنين. إذن قول الله عز وجل فضلناهم على كثير ممن خلقنا مفهومها أن من خلق الله عز وجل من هم أفضل، بعضهم فرضها في الملائكة فيكون الملائكة أفضل، أو خلقا لا نعلمهم من خلق الله عز وجل، فحينئذ نقول هذا الذي استدل به أهل العلم وهذه سياق يدل على ذلك. نعم. وفعله عليه السلام له دليل كدليل الخطاب. هذه المسألة أيها الأفاضل مهمة جدا وثمرتها في الفقه كبيرة، ولكن عدم الانتباه لها يدل على أن عدم معرفة أين نجد المسألة فائدتها كشفها في الدروس ونحوها. قول المصنف وفعله صلى الله عليه وسلم هذه من دلالة فعلة النبي صلى الله عليه وسلم، وتقدم معنا الدلالة المتعلقة بذات الفعل حجيته ومتى يكون بيانا ومتى يكون واجبا ومتى يكون ندبا ومتى يكون الإباحة وغيره. قال له دليل، له أي للفعل له دليل، دليل هنا بمعنى دليل الخطاب، هنا قوله دليل أي دليل الخطاب، دليل الخطاب. ما معنى دليل الخطاب؟ أي مفهوم مخالفة. إذن فقوله فعله صلى الله عليه وسلم له دليل أي لفعل النبي صلى الله عليه وسلم مفهوم مخالفة، هذا معنى الجملة، هذا مفهوم الجملة أو معنى الجملة. قال كدليل الخطاب، قوله كدليل الخطاب، الخطاب هو المنطوق، ففعل النبي صلى الله عليه وسلم له مفهوم مخالفة كما أن المنطوق له مفهوم مخالفة. حينئذ نقول حيث أن الخطاب له مفهوم مخالفة في اللقب في الصفة وفي العدد وفي الشرط وفي اللقب وفي المشتق وفي الغاية، فكل هذه كذلك ترد لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فترد فيه الخمس كلها. أزيدك فائدة، ذكر أبو الوفا بن عقيل أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم له مفهوم موافقة كذلك. مثاله مثله بمثال هناك أصرح من هذا المثال، مثل قال لو قيل إن النبي صلى الله عليه وسلم ترك البصاقة في المسجد، مفهوم الموافقة أنه ترك البول لأنه أولوي، فحينئذ يكون كذلك. أولى من هذا المثال وأظهر واستدل به فقهاؤنا وغيرهم قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس رضي الله عنهما، أو فعل النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس رضي الله عنهما حينما قال جمع النبي صلى الله عليه وسلم من غير سفر ولا مرض ولا مطر. إذن هذه ثلاثة أشياء، مفهوم المخالفة أنه لا يجمع لغيره، هذه مسألة أخرى لا أتكلم عنها، مفهوم الموافقة أنه جمع النبي صلى الله عليه وسلم لها، قال أراد ألا يحرج أمته، مفهوم الموافقة أنه حيث وجد حرج فيجوز الجمع، وهذه من فريد مذهب الإمام أحمد. قال أبو البركات وهذا من مفهوم الموافقة لفعله صلى الله عليه وسلم، بل نقول لأجل علة لقوله أراد أن لا يحرج أمته، وفهم الصحابة كذلك يدل دليل ثالث وهو قول العباس أظن أو عمر بن الخطاب رضي الله عنه حينما قال من جمع بين صلاتين من غير حاجة فقد أتى كبيرة من كبائر الذنب. إذن هذا ما يتعلق. طيب ما هي الأمثلة المتعلقة بذلك؟ أمثلتها كثيرة جدا، أذكر لك مثالا أو مثالين. المثال الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما مسح على العمامة في الوضوء كانت العمامة التي مسح عليها محنكة أو ذات ذؤابة، فنقول حينئذ مفهومه أن كل عمامة لا تكون محنكة أو ذات ذؤابة فلا يمسح عليها، فلا يمسح عليها. هذا مفهوم المخالفة من هذا الحديث. مفهوم المخالفة كذلك في حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جد به السير جمع الصلاة، جمع الصلاة إذا جد به السير. مفهوم المخالفة أنه إذا لم يجد به السير فنقول الأفضل عدم الجمع بين الصلاتين، الأفضل ترك الجمع، الأولى عدم الجمع. بل قال بعض أهل العلم لا يشرع له الجمع وإن حكم بسفره ما لم يكن قد جد السير، وهو اختيار الشيخ تقي الدين. المقصود أن مفهوم المخالفة هنا تأتي قضية هل مفهوم للمطلق أم لبعضه، وهل له عموم أم لا. هناك قاعدة مهمة جدا، هذه التي أريدك أن تنتبه لها. قال أهل العلم إن قاعدة أكثر ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم هو من هذا الباب. قد يأتي بعض أهل العلم فيقول ما دليلكم على أن أكثر حد الإقامة هو 20 صلاة؟ نقول دليلنا مفهوم فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وقاعدتنا أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم له مفهوم، وقد جمع النبي صلى الله عليه وسلم وقد أجمع الإقامة في موضع واحد في حجة الوداع في 4 أيام في 20 صلاة. مفهومه أن ما زاد عن ذلك لا يجمع له ولا يقصر إذا أجمع الإقامة. وهذا المفهوم مفهوم قوي أخذ به جماهير أهل العلم، ولذلك بعض أهل العلم يقول إن هذه المسألة لا حد الإقامة لا دليل لها. نقول ليس لا صحيح. أهل العلم لا يمكن أن يكون مالك والشافعي وأحمد هم من قال بهذه المسألة، يقول بمسألة هكذا خرصا من أذهانهم، بل لها دليل، ولكن الدليل يقوى عند شخص ويضعف عند آخر، يظهر لشخص ويخفى لآخر. إذا عرفت ذلك فإن الدليل هو مفهوم المخالفة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وكثير ممن قال بمفهوم المخالفة يقول إنه حجة لفعله عليه الصلاة والسلام. نعم. وإنما تفيد الحصر نطقا وقيل فهما وقيل لا تفيده بل تؤكد الإثبات. كم بقي شيء؟ كم بقي؟ دقيقتان. طيب أستعجل في الأخير. أورد المصنف هنا مسألتان نمر عليهما بسرعة، وهما ألفاظ قيل إنها من المفهوم وقيل إنها من المنطوق، والصواب أنها من باب المنطوق لا من باب المفهوم، وسيأتي الإشارة لهذا الكلام. قال المصنف قوله إنما، أهل العلم رحمهم الله تعالى يقولون إن للحصر صيغا، من صيغ الحصر أن تدخل ماء الكافة على إن فتكف عملها وتفيد زيادة معناها بالحصر، ومن صيغ الحصر تقدم المعمول على العامل كإياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد وإياك نستعين، إياك معمول ونستعين هو العامل، فتقدم المعمول على العامل يفيد الحصر. ومن ذلك حصر مبتدأ في الخبر وسيأتي في كلام المصنف، ومنه الاستثناء بعد النفي لا إله إلا الله. حصري صيغا تبلغ خمسا وسبق الإشارة إليها. فإن قول المصنف إنما هذه صيغة حصر، لأن إن وهي حرف نصب يفيد الإثبات دخلت عليه ماء الكافة، وقولهم ماء الكافة هذا أصوب من قول بعض اللغويين إن الماء هنا حرف نفي، فالصواب أن نقول إنها ماء الكافة وليست حرف نفي، وإنما هي حرف مستقل يفيد معنى مستقل وهو الحصر. قال تفيد الحصر نطقا، فهي دلالة نطقي وليست من دلالة المفهوم، فلا تدخل في الخلاف السابق بل تكون أقوى من جميع المفاهيم الخلافية، مفهوم الخلاف. والقول بأنها نطق هو قول كثير من أهل العلم، منهم أبو الخطاب والموفق ابن قدامة والشيخ تقي الدين وتلميذه ابن مفلح. قال المصنف وقيل فهما يعني أنها من باب المفاهيم، فيفهم من هذا الحديث نفي الحكم، فيفهم من الحصر نفي الحكم عما عدا. فقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات يدلنا على أنه لا عمل مقبول إلا بنية، هذا نطقا، أو أنه من باب المفهوم، قيل إنه من باب المفهوم وهو معنى قوله وقيل فهما، وهذا قول ابن عقيل. قال وقيل لا تفيده، أي لا تفيد ما عدا ذلك، وإنما تفيد الإثبات، وهذا القول هو الذي قال به أكثر الحنفية، فإنهم يقولون إنها لا تفيد الحصر لا نطقا ولا فهما، وإنما تفيد الإثبات فقط، أي إثبات الحكم للشيء المذكور. ومثلوا لذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم إضافة الحديث السابق، قوله عليه الصلاة والسلام إنما الولاء لمن أعتق، فقوله إنما الولاء لمن أعتق دلنا على أن الولاء لا يباع ولا يشترى ولا يوهب ولا يكون لأحد غير المعتق، أو من ورثه. وكذلك قول النبي، قول الله عز وجل قبل ذلك إنما الصدقات للفقراء والمساكين، الآية يدلنا على حصر جواز بذل زكاة المال إلى هذه الأصناف الثمانية فقط. نعم. وفي أنما بالفتح خلاف. نعم، قوله وفي أنما مثل قول الله عز وجل قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، هذا بفتح الهمز من أنما، قال خلاف. والأصح عند اللغويين وهو الذي جزم به ابن هشام أنه يكون مفيدا للحصر. نعم. ومثل قوله تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، ولا قرينة عهد تفيد الحصر نطقا، وقيل فهما وقيل لا تفيده. نعم، النوع أو الصيغة الثانية من صيغ الحصر، لأنه قال ومثل، لأن صيغ الحصر مرة معنا أنها خمس، أورد أولا دخول ماء الكافة على إن، والأمر الثاني دخول ماء الكافة على أن، والأمر الثالث هنا وهو حصر المبتدأ في الخبر. قال ومثل قوله تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، هنا المبتدأ يكون عاما ولذلك دخل عليه ال التي تفيد العموم، التكبير عام، التسليم يكون عاما، فحصر فالمبتدأ يكون عاما فيحصر المبتدأ في الخبر حين ذاك، والعموم إنما استفيد من ال التي تفيد الجنس. ولذلك قال المصنف ولا قرينة عهد، قوله ولا قرينة عهد أي من السياق الذي قبله، فحينئذ تكون ال الواردة في المبتدأ التعريف فيها بال يكون ال عهدي وليس ال جنسي، ولذلك قال ولا قرينة عهد، فتكون ال حينئذ في المبتدأ العهدية لا الجنسية. فقال المصنف تكون تفيد الحصر نطقا، كذلك أيضا تفيد النطق وهو قول الموفق والقاضي وغيرهم، وحينئذ لا يكون المبتدأ مختصا إلا بالخبر فقط، لا يختص المبتدأ إلا بالخبر. قال وقيل فهما، وهذا قول بعض الأصولين كالغزالي أبي حامد. قال وقيل لا تفيده، وهو قول أكثر الحنفية كما سبق معنا، وبه قال الباقلاني. من أمثلة ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في بعض ألفاظ الحديث الأعمال بالنية أو بالنيات من غير إنما، وهي أحد ألفاظ البخاري، هذه أيضا تفيد الحصر نطقا، فلا عمل صحيح إلا بالنية. ومنه قوله عليه الصلاة والسلام الشفعة فيما لم يقسم، فهنا ففي هذه الحال حصر المبتدأ في الخبر، فدل على أن ألا شفعة، فلا توجد شفعة في المقسومات، فغير المقسوم لا تدخل فيه الشفعة. نقف على هذا القدر ونكمل بمشيئة الله عز وجل في الدرس القادم غدا بعد صلاة المغرب ما يتعلق بالباب الذي بعده وهو باب القياس. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يتولانا بهداه، وأن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات، وأسأله جل وعلا أن يرحم ضعفنا ويجبر كسرنا وأن يجيرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. وأسأله سبحانه وتعالى أن يمتعنا بالنظر إلى وجهه الكريم وأن يجمعنا بنبينا وحبيبنا وصفينا محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى درجات جنات النعيم مع الصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وأسأله جل وعلا أن يعلمنا سنة نبيه وأن يرزقنا اتباعها والوفاة عليها. وأسأله جل وعلا أن يرحمنا برحمته وأن يقضي الدين عن المدينين وأن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.